ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من دورة تقريب فقه الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يجعلها خالصة لوجهه دون سمعة أو رياء أو غرورا، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا الأعداء الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه القلوب والوجوه الطيبة التي جاءت تتعلم عن ربها وتنهل من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في فقه الصيام. اللهم بلغنا رمضان يا رب بقلب سليم وزيادة إيمان. اللهم بلغنا رمضان وقد أنعمت علينا بفك الكرب وجلاء الحزن، وقد أنعمت علينا بكشف الوباء والبلاء، اللهم أمين. امبارح سئلت في عدة أسئلة، منها سؤالين، وهو الزهايمر، مريض الزهايمر هل عليه قضاء أم عليه إطعام عند الرجوع إلى أهل العلم؟ قالوا أن مريض الزهايمر له حالات، هناك مريض زهايمر على كل حال، يعني بمعنى أصح ما بيفوقش خالص، هو على طول ناسي تماما كل اللي في حياته، ده اللي ما بيفوقش خالص ده أصلا يعني لا يرجى برؤه، بل رفع عنه القلم أساسا، لأنه ده يعني يعتبر إيه، ده مريض ولا يبقى شيء، فبالتالي هو ليس عليه ولا قضاء ولا إطعام. أما إن كان يفيق أحيانا ويدخل في نوبة الزهايمر أحيانا، فالوقت اللي هو بيدخل فيه في الزهايمر ده ليس عليه فيه شيء، والوقت اللي هو بيفيق فيه دوت عليه أيام لو فطر فيها هي دي اللي إيه اللي يقضيها. طيب بالنسبة برضو سؤال تاني، من فطر من أفطر متعمدا في نهار رمضان، بمعنى أصح يعني أفطر بمزاجه مش غصب عنه، يعني ليس له عذر، هل عليه شيء أم ليس عليه شيء؟ عليه في أغلب أقوال العلماء أنه عليه القضاء، عليه القضاء والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما فعل والعزم على عدم العودة والإكثار من النوافل، يبقى كل ده عليه لو هو فعلا بقى إنسان تائب وراجع لربنا سبحانه وتعالى، وكأنه بيقول لله سبحانه وتعالى بإنسان حاله، أعمل إيه يا رب عشان تتوب علي، أعمل إيه علشان أكفر عن اللي أنا عملته، تعمل إن أنت أولا تقضي يوم بيوم. سبحان الله، شوف ربنا كريم سبحانه وتعالى ازاي، والله اشوف الانسان يطغى ويبغى وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويقول له على اليوم اقضي قدامه يوم، وتتوب وتؤوب وتنوب الى الله سبحانه وتعالى وتكثر من النوافل وتكثر من الاستغفار. طيب نكمل النهارده ان شاء الله ما بداناه من المسائل المتعدده جدا والمتشعبه جدا جدا في فقه الصيام، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا، اللهم امين. اتكلمنا امبارح عن السفر والفطر في السفر، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ طبعا في المذكرة الثانية بقى اللي هي المذكرة الجديدة. طبعا المذكرة الجديدة اللي احنا لسه منزلينها من يومين فيها جزء في الأول خالص اللي هو بتاع تبيية النية، وده ما يعني ده خدناه قبل كده كله بالتفصيل، احنا بس كنا بنجمعه تاني. يعني بعد كده هندخل في الحديث اللي هو رقم 188 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا الحديث متفق عليه يعني في البخاري ومسلم. السيدة عائشة بتقول إن أنا كان بيبقى علي الصوم من رمضان ومش بقضيه إلا في شعبان. طيب لحظة واحدة أخرى، طيب الحديث ده بيتناول مسألة مهمة جدا جدا ألا وهي قضاء رمضان، قضاء الأيام اللي علينا من رمضان، خناقة كل سنة بمعنى أصح، كل سنة بعد رمضان نفس الخناقة، نقضي الأيام اللي علينا الأول اللي احنا فطرناها في رمضان، ولا نصوم الست أيام البيض؟ نصوم الست أيام البيض ولا نقضي الأيام اللي علينا من رمضان؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله. كل سنة بقى موال بقى، وقصة وحكاية، والفيس دي مش عارفة يعمل ايه، ومش عارفة مين يكتب ايه، ودار الافتاء تطلع ايه، والاسك واللي بيحصل في الاسك يكتب ايه، قصص. والامر يا جماعة باين جدا وواضح، والامر ما فيهوش لبس، والامر ما فيهوش كلام، الامر فيه ساعة. الامر ايه؟ فيه ساعة. خلاص هنشوف دلوقتي ايه الافضل، لكن الامر فيه ساعة. في حديث صحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بتقول: انا كنت بصوم، كان بيبقى عليا ايام من رمضان خلاص، وما بقدرش، فما استطيع، لا اقدر، لا اقدر، بمين؟ سيد عائشه. فما استطيع ان اقضيه، اللي هي الايام دي يعني، الا في شعبان. الحديث ده بيتناول قال لك مساله قضاء رمضان. والسؤال: هل قضاء رمضان على الفوريه ام على التراخي؟ يعني ايه؟ يعني هو لازم رمضان اول ما ينتهي تصومي اللي عليكي، ولا ممكن ايه تاخديه بالراحه على التراخي؟ آه، هي دي القصه بقى. لازم لما رمضان ينتهي اصوم اللي عليا، ولا ينفع ان انا اخده ايه، اخده بالراحه كده على مهلي، يعني ايه انقنق في الايام اللي عليا. حلوه نقنق دي. يعني مثلا ايه، بعد رمضان مثلا بشهر شهرين ابدا، ها الدنيا مثلا هتسقع شويه، اقوم بادئه مثلا بيومين، بعدها بشهر اخد يومين، بعدها ب3 شهور اخد يومين كمان، على ما اوصل شعبان يكون الحمد لله الدنيا خلصت، ويعني الموضوع خلص، او اخلصهم في الغنيمه البارده، او اخلصهم مثلا في ال10 ايام الاول من ذي الحجه، يعني كده ينفع يعني ولا ما ينفعش؟ قال لك طالما ربنا سبحانه وتعالى امر بشيء، يبقى المفروض ان الامر يكون على الايه؟ على الفوريه. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى يقول اقيموا الصلاه، يبقى تقيم الصلاه بسرعه، اول ما الصلاه المؤذن يأذن تقومي تقيمي الصلاه. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك سارعوا الى مغفره من ربكم، يبقى لازم تسارعي. لما ربنا سبحانه وتعالى يامر بشيء، يبقى لازم الامر ده يبقى فيه ايه؟ فوريه، بسرعه، وعجلت اليك ربي لترضى، لان ده صفات المحسنين. طيب، واللي بيأخر فرض ربنا سبحانه وتعالى، معنى اصح ايه؟ التسويف بلاش. التسويف وحش مش حلو، التسويف ده من فعل الشيطان، ان احنا نسوف الطاعات. خلاص، طب اللي بيتاخر بقى عن الطاعه، يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا امرك بالحجاب، امرك وليضربن بخمرهن على جيوبهن، خلاص، ضرب الخمار على الجيب ده، لما انا اخره يوم واثنين وثلاثه واربعه و10 و20 لغايه ما اتجوز واخلف ويبقى مش عارف ايه وحج واعمل وبتاع، يبقى ده ايه؟ ها؟ يبقى ده على ايه؟ ده على التراخي، يعني بمعنى اصح ايه؟ بسوف. طب وايه ده، كويس ولا وحش؟ لا طبعا ده وحش، لان الامر طالما ربنا سبحانه وتعالى امر بامر خلاص، يبقى المفروض على ايه؟ على الفوريه، وان اللي ما بيعملوش يبقى ايه؟ يبقى عاصي. وعلى هذا يكون قضاء رمضان بعد اول ايام العيد. لو احنا خدنا بالراي ده خلاص، يبقى المفروض ان اول يوم او ان اي 6 ايام، ال7 ايام، 8 ايام، 9 ايام اللي عليا من رمضان، المفروض اقضيها امتى؟ من بعد اول ايام العيد. والمفروض تبقي فاهمه شرعا ان عيد الفطر يوما واحدا وليس 3 ايام. ايه ده، الكلام ده جديد؟ لا لا، ده الكلام ده جديد وانت بتقولي لنا كلام غريب. لا، ما هو ده صح. يوم الفطر اسمه عيد الفطر، عيد الفطر، عيد الفطر يوم واحد، لكن عيد الاضحى 3 4 ايام، ده مش بكلامنا، ده 5 ايام كمان مش بكلامنا، ده بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ عرفه ويوم النحر و3 ايام تشريق، ايام اكل وشرب خلاص، وسعه على المسلمين وذكر لله. يبقى المهم ان عيد الفطر عندنا يوم، بدليل انه شرع لنا ان احنا نصوم من امتى؟ من تاني يوم، اللي هو اذ لو كان عيدا ما شرع لنا، اما هو 3 ايام ازاي؟ لا، ده زي حاجه اجازه حكوميه يعني، ملهاش علاقه بالموضوع. طيب المهم، احنا بنقول ايه بقى؟ ان احنا شرع لنا ان احنا نقضي رمضان بعد اول ايام العيد، ومن اخره يكون اثما، ده مذهب من المذاهب، وهذا ما ذهب اليه ابو داود. لكن جمهور العلماء قالوا الكلام ده لا، الكلام ده ايه؟ عايز يتنقح ويتظبط. قالوا ايه بقى؟ قضاء رمضان وان كان واجبا، صح، قضاء رمضان ده واجب، لان انت المفروض بتكملي ايه؟ بتكملي الشهر بتاعك خلاص، ولكن الامر على السعه الى رمضان الذي بعده. المفروض ان الامر ايه؟ هو واجبا، لكن احنا بنقول بنسميه بقى ايه؟ قضاء رمضان ده نقدر نسميه ايه؟ واجبا موسعا. يبقى انا افهم هنا مساله، افهم مساله، ايه هي المساله؟ ان انا رمضان ده الايام اللي عليا في رمضان، هي واجبه، واجبه، بس واجب ايه؟ اسمه واجب ايه؟ واجب موسع. فمن كانت عليها ايام من رمضان فالقضاء واجب عليها، فلها أن تؤخره ما لم يدخل رمضان الآخر. وهذا هو معنى الحديث، بمعنى أصح أنت أخرك 30 شعبان، أخرك 30 شعبان. لو أنا أخرت لغاية 30 شعبان وخلصت اللي عليا في 30 شعبان أو 26 شعبان، أنا كده مش قاسمة، أنت كده الحمد لله مش قاسمة ومفيش أي حاجة. دخل واحد رمضان، شكرا، دخلت في الاسم ودخلت في الذنب، أنت كده متقاعصة، وأنت كده مش ممتثلة لأمر الله، وأنت كده بقى هيقام عليك الإيه؟ هيقام عليك الحجة إن أنت كان معاكي سنة كاملة، رحتي فين؟ ها؟ ما صمتيش ليه؟ وهكذا. فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. يعني إيه؟ يعني قضاء رمضان عاوز تفرقه فرقه، وعايز تتابعه تتابعه. أنا مثلا جيت في العشر الأول من ذي الحجة وقلت إن أنا هاخد الست أيام اللي عليا كلهم في أول عشر أيام من ذي الحجة، ماشي، لا شيء عليك، جميل جدا. لا طب أنا هاخد يوم ويوم، مفيش مشكلة. طب أنا هاخده إيه مثلا في أو يعني لما الدنيا تسقع، ماشي، لما الدنيا تبقى باردة، مفيش مشكلة برضه، وهكذا. خلاص وهكذا. لحظة لحظة لحظة، رضي الله عنها نزلت عدة من أيام أخر متتابعات. يعني إيه؟ يعني السيدة عائشة بتقول هنا كلام مهم جدا وخطير جدا، بتقول إن الآية دي نزلت فيها كلمة متتابعات، فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات. يعني كلمة متتابعات إيه؟ سقطت، يعني إيه؟ زي ما تكون إيه؟ نسخت. خلاص، يبقى المفروض إن هي إيه؟ فالأول كان الأمر إيه؟ فعدة من أيام أخر متتابعات. طيب، يبقى الأمر كان الأول على الإيه؟ على وجوب الإيه؟ التتابع وليس التفريق. طيب، اختلف العلماء، بمعنى أصح إيه؟ إحنا كلنا بنتساءل، طب هو يعني السيدة عائشة هتأخر صومها لشعبان؟ يعني هي السيدة عائشة، معلش هقول السيدة عائشة يعني رضي الله عنها وأرضاها، يعني السيدة عائشة يعني اللي هي يعني سيدة بيت النبوة، معقول يعني هتأخر يعني من مثلا من قلة طاعة ولا من قلة إيمان يعني ولا إيه؟ ما إحنا مش فاهمين، إحنا عايزين نعرف. فالعلماء بقى سألوا السؤال ده وقال لك إيه؟ لا إحنا هنختلف هنا في هل كانت تفعل ذلك من باب أخذ الرخصة وهذا واجب موسع، أم لانشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يا ترى هي كانت بتأخر الصيام ده لغاية شعبان اللي بعده؟ هل علشان هي كانت فاهمة كويس جدا وفقهها باين جدا وواضح؟ إن هي فاهمة فقه إن الموضوع حاجة اسمها إيه زي ما أنا قلت لك إيه؟ واجب موسع، يعني الموضوع على الساعة، ممكن تاخديه دلوقتي، ممكن تاخديه الشهر الجاي، ممكن تاخديه الشهر اللي بعده، ولا عشان كانت منشغلة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هتقولي إيه؟ طب وهو إيه علاقة انشغالها بالنبي عليه الصلاة والسلام بإن هي تصوم؟ لا، ما هو ده بقى فقه المرأة الإيه؟ ها؟ اللي هي بتخفض الجناح، اللي احنا دايما نتكلم عليه، فقه المرأة اللي عايشة زي ما بيقولوا تحت جناح زوجها، فقه المرأة اللي شايفة ان زوجها ده هو اهم حاجة عندها في الدنيا وفي الاخرة، هو في الاخرة بابها للجنة او للنار، وفي الدنيا هو اللي هنا وهو اللي هناك زي ما بيقولوا كده. فقه المرأة اللي شايفة ان زوجها اللي هو يقول لها عليه هي لازم يكون، مش زي امبارح كده، مش زي انتوا كده يا اخوات لما بتسألوا، واحنا كده لما بنسأل هو حلف عليا كذا او عمل ولا ما عملش، دي ما فيهاش كلام حضرتك، دي ما فيهاش كلام. سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وكأنها كانت تستحي إنها تصوم فيطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم متخيلين؟ يعني كأن السيدة عائشة يعني كانت إيه؟ يعني ما ينفعش إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها وهي تقول له إيه؟ تقول له لا والله أنا صايمة، اللي هو دلوقتي النساء بيقولوا لك إيه؟ ويعني لازم أستأذن، دي مصيبة، الكلام ده مصيبة اللي بيحصل ده. تبقى أنت بتصومي والملائكة تلعنك، يبقى أنت زوجك بيطلبك وتقولي لا والله أنا صايمة النهاردة الاثنين والخميس. طب ماشي يا حاجة انت صايمة افطري، لا لا افطر، انت هتدخلني في ذنب؟ يعني انت هتشيل ذنبي؟ في ستات بيقولوا لازواجهم كده، والله زوج مرة كان بيشتكي بيقول الكلام ده، يعني كان في جلسة وبيقول الكلام ده، بيقول انا ليل ونهار صايم ليل ونهار. فانا حتى قلت يعني ايه ليش؟ او في حد يصوم بالليل بقى بتواصل بقى دي ولا ايه؟ يعني مش من فقه الصحابة يعني؟ قال لك لا دي على طول صايمة، وكل ما اسألها صايمة. صايمة بقى ايه؟ اللي هو نظام بقى اللي زي ما بقول لك كده، اللي هو ايه؟ تحسسه بالذنب، ايه ده؟ ايه ده انت عايز تفطرني؟ طب خلاص مش مشكله انا هفطر، بس انت شيل الذنب. انا لله انا لله وانا اليه راجعون. تبقى بتقدم السنه، تبقى بتقدم النافله عن الفرض اللي هو اصلا اول حاجه هي مساءله عني. طيب المهم، فده كان فقه او ده كان اتجاه من اتجاه العلماء هم بيفسروا ليه كانت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها بتأخر الصيام لغاية شعبان. طب اشمعنى شعبان؟ قال لك اصل شعبان كان اكتر شهر النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم فيه زي رمضان، يعني كان زي رمضان بس ايه، كان بيجي مثلا اخر يومين ثلاثة وايه ويفطرهم، او مثلا بعد كم كل كام يوم كده اسبوع ولا حاجة يفطر يوم مثلا، لكن كان اكتر اكتر يوم اكتر شهر بيصوم فيه كتير جدا جدا متتابع ايه؟ رمضان شعبان. فبالتالي بمعنى اصح ايه؟ مش هطلبها. انتوا فاهمين يا اخوات؟ هو مش هطلبها بقى في شعبان، فخلاص هي بقى تصوم براحتها. بمعنى اصح ايه؟ عارفه اللي هو بتوثق حالها على حاله، بتظبط يومها على يومه، بتعمل هي بتشوف هو عايز ايه وبعدين هي تعمل اللي هي عايزاه. انت فاهمه انت الحته دي اللي هي الحته اللي هي ايه ما بقتش موجوده دلوقتي الا ما رحم الله يعني. اللي هو انا حياتي تمشي على حسب حياته مش العكس. هي دي بقى السيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحبها من فراغ يعني. يعني انت بتتبعي السنه بقى وحرصها الدقيق جدا على رضا النبي صلى الله عليه وسلم، تشوفي يعني تشوفي حاجات بسيطه جدا وخفيفه جدا ورفيعه جدا، بس تشوفي قد ايه يعني هي كانت بتحبه وكانت حريصه على راحته صلى الله عليه وسلم. تمام. فقال لك ايه ده حتى ايه الكلام جميل قوي، يقول لك ان ذلك كان شغلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجاته، فلو علم انها صائمه تحزن. ليه تحزن؟ هي بقى تحزن، هي اللي تحزن مش هو صلى الله عليه وسلم، هي اللي كانت بتحزن. ليه بقى؟ لانها لم تدخل على قلبه السرور. الله اكبر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عشان برضه ممكن ايه اختي تقول لك ايه طب انا زوجي ما بيطلبنيش، ماشي يا ستي ما بيطلبكيش خلاص جو اون، لكن احنا بنتكلم على ايه الرجل اذا كان له حاجه في امراته. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بقوه 10 رجال صلى الله عليه وسلم، بل 70 رجلا في الجنه ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي التسع زوجات في ليله واحده صلى الله عليه وسلم، فهو طبعا كان حاجه يعني ايه غير عاديه. بس احنا بنقول انه يعني هي كانت بتخاف ان هي لا تدخل على قلبه السرور، وهذا كان دأب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كنا لا يستأذننا بالصوم خوفا. شوفي ما بيستأذنوش حتى، يعني شوفي بقى يعني حتى بيخافوا يقولوا احنا هنصوم، ما كانوش بيستأذنوا بالصوم خوفا ان تكون للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة في احداهن. والسؤال لماذا شهر شعبان بالتحديد؟ وانا جاوبته. الرأي الثاني هي كانت ليه بتأخر لشعبان؟ قال لك لا دي هي ما كانتش بتأخر عشان كده، أمال هي كانت بتأخر عشان إيه؟ قال لك هي كانت بتأخر عشان هي كانت عارفة إن ده فقه اللي هو الأخذ بالرخصة، لأنها فهمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي عليه أياما من رمضان له أن يؤخر صيامها إلى شعبان، وهذا التوجيه له أسباب تحمل ومنها يعني إيه؟ يعني هم قالوا لا والله إحنا مش حكاية بقى إن هو كان يطلبها أو لا صلى الله عليه وسلم، لا الموضوع مش كده، موضوع إن هي رضي الله عنها وأرضاها كانت فاهمة إن ده فقه الأخذ بالرخصة، وان هي كانت بتاخد بالرخصه لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها ان هي تصوم ايه لغايه إيه في شعبان اللي ايه اللي بعده. قال لك ليه بقى؟ قال لك يرى ابن حجر ان مقوله شغلا برسول الله في الحديث دي مدرجه. يعني ايه مدرجه؟ يعني ليست من قول الصحابي، وليست مدرجه يعني ليست من قول الصحابي اللي روى الحديث، بل هي من قول احد رواه الحديث من باب التفسير والشروح. يعني مثلا انا مثلا لما اجي اقول لك ايه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، واقوم انا حاطه جمله في النص كده واقول لك ايه بمعنى كذا، فبمعنى كذا دي اسمها ايه مدرجه مثلا. يعني مدرجه يعني ايه؟ يعني زايده عن نص الحديث، هي مش من الحديث اصلا. فقال لك ان في حد من رواه الحديث حط كلمه شغلا برسول الله صلى الله عليه وسلم دي خلاص، وهي ما كانتش في الحديث اصلا. تاني حاجه يعني هما بيقولوا احنا ليه قلنا الراي ده يعني ان هي ما كانتش بانشغال برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حاجه. يقول ابن عبد البر ان شغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء. يعني ايه ليس بشيء؟ يعني حاجه مش صح اللي انتوا بتقولوه ده يا جماعه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ازواج غيره، هو كان عنده اصلا 8 ازواج غيرها رضي الله عنها وارضاه، ويمكنهن ايضا ان ينشغلن به، وممكن هم كمان برضه ينشغلوا به يعملوا اكل وشرب وياتيهم وكل شيء. وانها رضي الله عنها كانت تعلم يومها، يعني المفروض مثلا انا يومي مثلا الخميس خلاص انا ممكن مثلا اصوم ايه 3 و4 و2 مثلا، ايه المشكله؟ او 2 و3 و4، او مثلا انا يومي مثلا ايه 3 و4 مثلا، يبقى انا ممكن مثلا اصوم سبت وحد واثنين، ايه المشكله برضه؟ فهم هنا بيقولوا العلماء لا والله ده هي كانت بتبقى عارفه ايامها، فكان لها ان تصوم سائر ايام الاسبوع عدا الايام التي كان ياتيها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا بقى صراحه برد على الحته دي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بياتيهم ساعات هم كلهم في ليله واحده صلى الله عليه وسلم، وبعرق واحد وباغتسال واحد بغسل واحد صلى الله عليه وسلم. عشان كده ياتي المتخلفون المتفرقون المتحلقون يقولوا لك ايه بقى؟ هو في حد ياتي امراتين في يوم في ليله واحده بعرق واحد؟ وده حتى الواحد يبقى في واحد كان متخلف جاهل جهول مجهله، فبيقول ايه انا سمعته يعني باذني يقول يعني ده حاجه دي هم الناس كده هم بيحبوهم كده في النبي ده بيكرهوه ده يعني بعرق نفس العرق ياتي 9 زوجات. انت جاهل، انت متخلف اصلا، انت جاهل جهول. عرق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا ياخذونه يعطرون به العطر، فماذا نقول لك وانت اصلا لا تفقه شيء؟ ولا تعرف الوضوء أساسا. لو جبتك قلت لك جبت لك شويه تجرد الميه قلت لك اتوضا، مش هتعرف تتوضا. انت بتتكلم في ايه؟ انت مالك انت ومال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ المهم، وعلى كل حال، سواء الراي الاول او الثاني، فان الحديث فيه جواز. الله يبارك فيكم بقى يا اخوات. بصوا انا بديكم الدوره دي عشان تملوا الدنيا نور، عشان لما نيجي ان شاء الله بعد رمضان الخناقات اللي احنا بنلاقيها دي تعملي كوبي بيست اللي حضرتك تسمعيه ده، وتقولي ان هناك جواز بحديث السيده عائشه المتفق عليه، ان هناك جواز لتاخير قضاء القضاء. هتيجي تقولي لي اصل الشيخ الفلاني قال لي ان التبذير او المبادره بالصوم اولى. ماشي يا ست الكل، والله انا عارفه، والله عارفين ان المبادره اولى، وده اللي احنا لسه هنقوله، بس حضرتك تبقي عارفه ان الامر فيه سعه. بمعنى اصح، لا تنكري على من تؤخر صيامها الى اشهر بعد كده، لا تنكري عليها، دعيها. خلاص، يبقى الامر فيه سعه، من شاء فليفرق ومن شاء فليتم اول ما رمضان يخلص، ومن شاء فليب. انت اخذتي بالاحوط، غيرك مش قادر. خلاص، يعني القماشه واسعه اخوات. انا يعني دايما اقول ايه، قماشه الاسلام واسعه جدا، مش عاوزين نضيقها، فالقماشه واسعه. تمام، يبقى هنا الجملة دي مهمة جدا، يا ريت بقى نكتبها عشان بس ان شاء الله بعد كده ايه، بعد واحد شوال الاقي بقى الجملة دي كوبي بيست كده على النت. الله يبارك فيكم، وكوبي بيست على الخناقات اللي بتبقى في النت. جواز تأخير القضاء سواء لعذر او لغير عذر. واحدة تيجي تقول لي طب فلانة ما عندهاش عذر ان هي تأخر. طب السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت بتأخر عشان النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش، وكانت بتخاف ان هو يطلبها. طب ما هو فلانة بنت فلانة مش متجوزة، ايه عذرها؟ لا اله الا الله، الشرع اباح، لما تحرمي؟ الشرع اجاز، لما تضيقي؟ الله وسع، لما تضيقي علي عليك؟ خلاص، يبقى الامر ايه، فيه سعة، سواء لعذر او لغير عذر، لانه واجب. اسم واجب ايه؟ موسع، يبدأ من شوال وينتهي ايه؟ بانتهاء شعبان. قال ابن البطال: أجمع أهل العلم على أن من قضى ما عليه من رمضان في شعبان فهو مؤذن لفرضه ولم يفرط. الله أكبر، أجمع الأهل العلم. مين اللي أجمع؟ مين اللي أجمع؟ دعاء واللي معاه؟ لا، أهل العلم. أجمع أهل العلم أن من قضى ما عليه من رمضان في شعبان فهو مؤذن لفرضه ولم يفرط. هتقولي لي إيه؟ هو حد ضامن عمره؟ الإجابات بقى اللي هي الجميلة ويعني حد ضامن عمره؟ طب ما أنا أصوم من دلوقتي أحسن عشان لو مت. لا، ما هو في حاجة اسمها إيه؟ ها؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أهم حاجة إيه؟ إنك تعزمي، وإنك إيه؟ يعني تشدي الحيل كده وتعزمي. خلاص؟ وإن كان لا شك، هو ده بقى اللي إحنا بنقول، أن المبادرة بالقضاء أولى. المبادره بالقضاء اولى، وذلك لعده سؤال. واحد، ابراء للذمه، زي ما احنا بنقول انا مش عارفه انا ميته امتى، يبقى هبري ذمتي. ذمتي هتبقى ايه؟ بريئه، نظيفه. لو مت ابي ربنا سبحانه وتعالى ومعليش صيام، ومحدش بقى يتعب ولا يغلب في عيالي، مين هيصوم عني والكلام ده. اثنين، المسارعه الى الخيرات، وسارعوا الى مغفره من ربكم. ثلاثه، للخروج من الخلاف خالص. للاحوط، زي ما بقول لك كده، انت قدرتي تاخدي بالاحوط، غيرك ما قدرش. تمام؟ طيب، ولكن نقول أنه تاني يجوز تأخير صيام القضاء إلى شعبان بشرط العزم على فعله، زي ما بقولك إن أنت تنوي لكي لا يكون عاصيا. في سؤال: رجل عليه الصيام في رمضان ومات ولم يقضه، فما حكمه؟ واحدة عليها مثلا 7 أيام كانت حائض في رمضان وماتت وما قضتش هذا الصيام، إيه الحكم؟ إن كان عازما للنية على القضاء فلا يكون أثما. لو كانت هي ناوية إن هي تقضي، إحنا مش بنتكلم دلوقتي مين اللي يقضي عنه، إحنا بنتكلم في نقطة هل هو آثم ولا غير آثم. إن كان ناويا للقضاء فلا إثم عليه. بس في نقطة مهمة جدا بقى، أنا هأخر لغاية إيه؟ لغاية شعبان. طب أول ما رمضان يدخل ما ينفعش. لا يجوز تأخير رمضان إلى رمضان التالي. ليه؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت لا تؤخره إلا إلى شعبان، يعني هي كانت بتأخره لغاية شعبان. مسألة هامة: أخر قضاء أيام رمضان حتى أتى رمضان الذي بعده ولم يكن قد قضى ما عليه، ما حكمه؟ واحد، كان علي واحده كان عليها ايام من رمضان، وفضلت تاخر وتسوف وتاخر وتسوف لغايه ما بكره قالوا ايه ده بكره رمضان، حكمها ايه؟ قالوا الامر على ايه؟ ها، على التخصيص. اول حاجه ان كان لغير عذر، يعني ايه ان كان ايه؟ ان كان لعذر الاول، ان كان تاخير القضاء ده لعذر، يعني مثلا كان تعبان، كان مريض، كان مسافر، كانت بترضع، كانت حامل غصب عنها، فاستمر الى رمضان الذي بعده، فهذا ليس عليه الا القضاء فقط، وحتى وان تكررت عليه السنوات. تاني، واحده اتاخر عنها، ها، الايه يعني زي ما احنا بنقول، زي ما احنا قلنا امبارح كده، دخل عليا رمضان السنه دي وعليا مثلا ايه 7-8 ايام من رمضان اللي فات، من رمضان اللي فات، بس السبع ثمان ايام دول كنت مريضه جدا، او كنت مسافره مثلا، خلاص، او اي عذر تاني، او رمضان اللي فات كله او نصه فطرته عشان كنت حامل مثلا، وجاء عليا رمضان ده لان انا برضع، ودخلت في رمضان تاني اللي هو اللي احنا داخلين عليه ده مثلا، خلاص، وحملت مثلا، خلاص، وبقى عليا رمضانات كتير، اعمل ايه؟ عذر ولا مش بعذر؟ مش بعذر اهو، في عذر اهو، قال لك القضاء، واحنا خدناها امبارح ان لما تتوالى عليك رمضان بتعملي ايه؟ ها، ممكن تخرجي من موضوع تطعمي، لكن الاصل قلنا ايه؟ القضاء، فالواجب ان يقضي ما عليه في اقرب وقت يستطيع ان يقضي فيه، في اقرب وقت يستطيع ان يقضي فيه. قال شيخ الاسلام في شرح العمده: واما اذا اخر القضاء لعذر فانه يجب عليه قضاؤه بين الرمضانين، وهذه الايام تبقى في ذمته اذا زال العذر. لما العذر يروح ايه اللي يحصل؟ الايام دي تبقى في ايه؟ في رقبته. وان كان لغير عذر، يعني بقى مش معذور، ما عندوش اعذار، هو كده من نفسه كده عايز يفطر، ويعني ما فيش اعذار خالص، او زي مثلا ما كنا من زمان مثلا، نسال الله ان يرحمنا ويغفر لنا ولوالدينا يا رب ولاهلينا، ان هو يعني كنا بايه؟ كنا بنفطر ممكن عن جهل، او مش عارفين ان في ايام بتقضى اصلا، كان الواحد زمان زمان يعني مثلا ايه يفطر بس ما يقضيش الايام اللي عليه، خلاص يصلي ماشي وخلاص، لكن ما يقضيش الايام اللي عليه. افطر اياما في رمضان واخر رمضان الى شعبان، وهذا كان فهم السيده عائشه رضي الله عنها، فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، ده قول السيده عائشه، وهنا الامر يفيد الفوريه، فعده من ايام اخرى اللي هو لغير عذر. يبقى المفروض ان هو يعمل ايه؟ اول ما ينتهي رمضان، ها، يعمل ايه بقى؟ يصوم اللي عليه. ولولا حديث عائشه لحمل الامر على وجوب المبادره. يبقى معنى كده ان هو ايه؟ ايضا عليه ايام، وعليه ايضا القضاء، وعليه ايضا القضاء، خلاص. طيب، إذا من أخر القضاء بغير عذر آثما طبعا، فماذا عليه؟ عليه القضاء، ولكن اختلفوا في الفدية. هنا بقى العلماء قالوا إيه؟ طب مش هو مفروض عشان يتأدب يدفع كفارة فدية، يعني إطعام؟ هل يجب عليه أن يطعم كل يوم مسكينا ولا لا؟ مثال: رجل كان مسافرا في رمضان وما قضى هذه الأيام الثلاثة إلى رمضان الذي بعده. ليه؟ يعني إيه؟ يعني ما قضاهاش بعذر، ما قضاهاش ما فيش عذر يمنعه إن هو يقضيها، ده هو خلاص سافر وخلص سفر، خلاص وفطر. طيب بعد كده بقى عايز يقضي، المفروض ان انت تقضي، تقضي ايه عذرك؟ مفيش عذر ان انا ما اقضيش، لكن للاسف دخل عليا رمضان اللي بعده. اول حاجه ان هو آثم، ما فيهاش كلام، قولا واحدا هو مذنب. تاني حاجه، على بد ان يكون عليه القضاء، عليه صوم الايام بعد رمضان اللي بعده اللي جاي. الامر المختلف فيه، هل يجب عليه مع القضاء ان يطعم كل يوم مسكينا؟ جمهور العلماء قال لك اه. ليه؟ عشان يتأدب. انت كنت فين؟ خلاص، انت كنت فين؟ ليه ما صمتش؟ ما كانش ليك اي نوع من العذر، يبقى ليه ما صمتش؟ فجمهور العلماء قال لك مع القضاء يطلع اكل اطعام، وجوب الاطعام جبر لما تخلف به من توقيت الوقت المحدد. انت كنت فين من رمضان لشعبان؟ جاي دلوقتي تفتكر لما رمضان الثاني دخل ان انت عايز تقضي؟ لا، ده انت هتقضي بعد رمضان ده، وكمان هتدفع ايه؟ كفاره. فبما انه تخلف عن الوقت المحدد، فواجب عليه الاطعام مع القضاء. يبقى اللي فطر بعذر، ها، اللي فطر لغايه رمضان بعذر عليه القضاء فقط، واللي فطر وما قضاش ثاني يعصب واحد مرض وبعدين صحة يعني ايه خف يعني وما صامش حتى أدركه رمضان الذي بعده. قال أبو هريرة يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين. خلاص كل مسكين ايه يعني هيطعم عن كل يوم مسكين فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه. تمام يبقى عليه القضاء وعليه الايه الإطعام. طب ايه هي الفدية اللي هو الإطعام مش الكفارة بقى الفدية. ففدية من ايه من طعام مسكين مد من الطعام. المد ده قد ايه قال لك 750 جرام يعني تقريبا كيلو الا ربع. طب وان زدت مثلا افرضي انا اكلت مثلا كيلو او ان زدت فهو خيرا لك. وعند الجمهور تخرج طعاما وليس مالا ده اللي انا كلام انا كنت بقوله امبارح. والحنفية اجازوا المال عند الحاجة عند الحاجة مفيش حد اكله مفيش اسر تعبانه مفيش اسر فقيرة ماشي لكن غير كده لا يبقى انا المفروض ايه اطلع اطعام. طيب إنسان عليه أيام من رمضان من 5 سنين ولم يقضي منها شيء. واحدة من وهي بنت ما بتقضيش خالص. تفطر في رمضان قد ما تفطر وما تقضيش. تفطر وما تقضيش. تفطر وما تقضيش. يجي 5 سنين. تعمل إيه بقى؟ من العلماء من قال بأن يقضي فقط. ومنهم من قال عليه الفدية. فهل عليه الفدية 5 مرات؟ يعني هو مثلا إيه فطر 5 سنين ولا بعض. وما قضاش ولا يوم من 5 سنين دول. يعمل إيه؟ هل عليه قضاء وفدية ولا يعمل إيه؟ القول الأول زي الشافعية قالوا إن الفدية تتكرر 5 مرات. 5 مرات يعني مثلا لو هي مثلا فطرت 7 أيام أو مثلا 5 أيام 5 أيام في 5 رمضانات وما كانتش بتقضي يبقى 5 في 5 في كم يوم؟ ب25 إيه؟ ب25 يوم. 25 يوم في إطعام 10 في إطعام مسكين يبقى المفروض هي هتطعم كام؟ 25 مسكين. تمام كده؟ فالشافعية قالوا إن الفدية تتكرر 5 مرات لأنه حق مالي والحقوق المالية لا تسقط. والحنابلة قالوا تكفيه فدية واحدة. تكفيه فدية واحدة لكن هو يعني الرأيين دول هتقولي ما الرأيين مختلفين. لا بس هما الاثنين بيقولوا إن في إيه في فدية. هما الاثنين متفقين إن في فدية بس الشافعية قالوا عليه الفدية 5 مرات والحنابلة قالوا تكفيه فدية واحدة وإن لم تتكرر الفدية بتعدد الرمضانات لأنه كثرة التأخير لا يزاد عليه الواجب. المهم يعني الخلاصة أنه هو إيه هيطلع الفدية مرة واحدة بس. الفدية مرة واحدة بس حتى لو تكررت الإيه تكرر نفس العدد يعني مثلا إيه صام فطرة مثلا 5 رمضانات ورا بعض مش 5 بقى رمضانات فطرة مثلا 5 أيام في 5 رمضانات وما قضتش منهم حاجة قالك لا تطلع إيه 5 أيام بس الفدية. ده قول الإيه الحنابل. القول الثاني لا عليه القضاء فقط إذ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء والفدية حديثا مرفوعا في ذلك وهذا الذي اختاره البخاري ومال إليه وهذا والله أعلم هو الراجح الصحيح. تكالبت علي رمضانات وبعدت وأنا مش عارف أعمل إيه فقدي بس. طب ما قدرتش أقضي لأن أنا بقيت مريضة واواوا هناخد بقى بإيه بفتوى الصحابيين امبارح وقلنا نحن نعمل إيه نطعم. والخلاصة من أراد أن يحتاط لنفسه يجمع بين الأمرين يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا خاصة أن هذا هو رأي الجمهور وثلاثة من الصحابة. يبقى تكالبت علي الرمضانات من وانا زمان من وانا صغيرة أعمل إيه ها أعمل إيه المفروض الأحوط إن أنت تقضي وتطعم. مسألة ثانية هل التتابع واجب في القضاء؟ التتابع يعني ايه التتابع؟ يعني الايام تبقى ورا بعضها. يعني مثلا انا فطرت مثلا 6 ايام لازم لما اجي اصومهم 6 ورا بعض سبت حد 2 3 4 5 ده لازم. امرأة افطرت لعذر في رمضان لعذر حائض مثلا وفساء ثم بدأت القضاء فهل عليها القضاء على التوالي كما في الاداء؟ اختلف العلماء. عن علي بن عمرو النخعي أوجبوا التتابع واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في عدة من أيام أخرى متتابعات. كلمة متتابعات تدل على أنه لازم إيه التتابع. وأيضا لما ورد عن أبو هريرة مرفوعا من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه. والعلماء واللي صححوا الأحاديث قالوا أن هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لازم يسرده بس. الرأي الثاني قال من كان عليه أياما من رمضان لا يجب عليه السرد. السرد يعني مواصلة بل له أن يتابع وله أن يفرق. والله عايز تجيبهم على بعض خير، عايز تفرقهم خير، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة وابن عباس، وأن هذا هو قول الجمهور. يبقى لازم أتابع؟ لا مش لازم تتابع، ولكن ذلك بشرط أن يكون القضاء قبل مجيء رمضان التالي. أهم حاجة أن أنت تخلصي قبل إيه؟ قبل رمضان اللي عليها 5 أيام يا بنات، خلاص الحقي، فاضل 5 أيام ولا 6 أيام ولا أسبوع على شعبان، زي النهاردة إن شاء الله هنكون بنتصحر. الحقي صومي وخلصي الأيام اللي عليكي، لو عندك 6 أيام إن شاء الله هتلحقي، لو عليك 5 أيام هتلحقي، لو عليك 4 أيام هتلحقي. فما تقعديش وتكسلي وتقولي ده خلاص رمضان داخل، لا مش داخل ولا حاجة، لسه قدامك أسبوع، ما تخليش الشيطان يضحك عليكي. ويؤيد ذلك، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل عليه قضاء من رمضان فقضى يوما أو يومين منقطعين. يعني إيه منقطعين؟ يعني متفرقين. أذلك يجزئه؟ يعني ده يكفيه؟ ده ينفع يعني كفاية يعني إن هو ينفع إن هو يصوم يومين متفرقين كده؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان عليه دين فقضاه درهما أو درهمين حتى يقضي دينه؟ أنت طبعا أنت مثلا افرض أنت عليك دين، خلاص؟ وأنا جيت قلت لك أول الشهر إيه؟ معلش ممكن تصبر عليا، أنا هديك النهاردة مثلا إيه 100 جنيه والأسبوع الجاي 100 جنيه وآخر الشهر 100 جنيه وهم كانوا 300 جنيه، يجزئ ولا ما يجزئوش؟ يعني أنا ساعتها الدين ده هيسقط عني ولا مش هيسقط؟ هيسقط. أترون ذمته برئت؟ قال نعم. قال إذن يقضي عنه، يعني خلاص الأيام المتفرقة دي تقضي عنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرب أمثلة، فاكرين مثال القبلة والمضمضة ففين؟ شوف الأمثلة الجميلة، هيقضي عنه ولا مش هيقضي عنه؟ هيقضي عنه. آه ممكن يكون اتأخر شوية فرط شوية، لكن قضى ولا ما قضاش؟ قضى، يبقى خلاص. ولكن لا شك زي ما احنا قلنا المبادرة أولى، هنا برضو لا شك أن التتابع أولى. ليه؟ نفس الحكاية، لأن فيه المسارعة وفيه المبادرة، لأنه أشبه بالأداء اللي هو أيام رمضان، أيام رمضان متتابعة. أنا لو قضيت كمان أيام متتابعة يبقى جزاء، يبقى جزاء جزا الله من فعل ذلك خيرا. ثالث حاجة لأن فيه خروج من الخلاف، رابع حاجة لأنه أبرأ للذمة. لكن في حالة لما أنا بجي مثلا أسألك أسئلة أقول لك مثلا إيه حالة، أوجدي لي حالة خلاص، أو حالة يجب فيها التتابع في صيام أيام القضاء، حالة يجب فيها التتابع في صيام أيام القضاء ولا يجزئ فيها الانقطاع. إيه هي الحالة دي؟ إن يكون باقي على شعبان أيام قد اللي علي، باقي على قصدي باقي على رمضان أيام قد اللي علي، باقي على رمضان 5 أيام وأنا علي 5 أيام. هنا هقول لك ده أنت مش جائز لك أن تتابعي وجائز لك أن تفرقي، ده أنت لابد أن تتابعي، ده أنت واجب وجوبا عينيا عليك أن تتابعي، خلاص؟ إذن يصبح التتابع واجبا في هذه الحالة. فرع على ذلك، إذا كان على المرأة أيام قضاء من رمضان الماضي طيب لحظة واحدة كده أخذ موضوع ده هياخد وقت شوية، نبدأ إن شاء الله بيه حلقة الغد إن شاء الله. الفقه طبعا مسائله كتير ومتشعبة، فأنا ما بحبش أطول بيكم صراحة في حلقات الفقه، ودايما تلاقيني قبل الحلقة يمكن بعشر دقايق كمان بخلص. فجزاكم الله خيرا، نفتح الشات ونبدأ بمسألة استئذان الزوج دي غدا إن شاء الله. تفضل. وإياكم يهديكم ويصلح بالكم، وإياكم يا دعاء يهديكم ويصلح بالكم، وإياكم وإياكم أحبك ربي الذي أحبتني فيه يهديكم ويصلح بالكم. كده ينفع نصوم الست البيض قبل أن نقضي؟ نعم، ودي لسه المسألة دي لسه هناخدها إن شاء الله، فما تستعجلوش. طبعا ينفع بس ما تستعجلوش، هناخدها إن شاء الله. أنا بحضر معاكم في درس فقه الصيام، عندي سؤال ضروري ممكن تبلغيه؟ نعم، أنا جات في الدورة وأنا صغيرة جدا، ودلوقتي أنا مش فاكرة إيه السنين اللي كنت بعوض فيها وإيه السنين اللي ما عرضتش فيها عشان كنت صغيرة. أعمل إيه؟ أعد السنين اللي فاتت دي كلها وأعمل في المتوسط عدد الأيام؟ ممتاز. وأطعم مساكين ولا أطعم وأقضي ولا هطعم؟ يبقى المبلغ كام بالضبط عن كل مسكين؟ بص يا حبيبه قلبي، انت جبتي الخلاصه. انا دلوقتي مثلا حط زي ما الاخت بتقول من وهي صغيره جدا، تمام كده؟ اول حاجه لو انا هقضي ان شاء الله بامر الله وربنا هيقدرني على القضاء، هعمل ايه بقى؟ هضرب متوسط الايام، يعني مثلا الحائض سبعه، من 5 لـ7 ايام، يبقى انا مثلا متوسط 5، خلاص 5 هضربهم في عدد السنين اللي انا مش فاكراها. طب بس هيطلع كتير جدا. لو انا عندي ساعه هطعم، لو انا عندي ساعه للقضاء هقضي، طب ما عنديش ساعه للقضاء هطعم، طب ما عنديش ساعه للقضاء ولا للاطعام، اكثر من النوافل واتوب واؤوب الى الله سبحانه وتعالى، واكثر من صيام التطوع. بس اكثر، اكثر، تكثري من صيام التطوع جدا. خلاص. طب ممكن بس نكتفي بكده الأسئلة لأنها كتير جدا، نقفل الشات بقى كفاية. وإياكم، هل يجب قراءة السور بالترتيب في الصلاة؟ لا مش لازم، ما نقدرش نقول لازم، ولكن بنقول الأولى، تمام، والمقدم طبعا إن احنا نقرأ بدون حاجة اسمها، بدون إيه، التنكيس، بدون التنكيس في الصور. والتنكيس في الصور جائز، ولكن في الآيات غير جائز. يعني إيه؟ يعني مثلا سورة، مثلا زي مثلا سورة الضحى، خلاص، ما جيش مثلا، أو سورة البقرة، ما جيش مثلا أقرأ الآية مثلا رقم 90، يعني مثلا في سورة آل عمران مثلا، بلاش آل عمران، أجي أقرأ مثلا في الركعة الأولى أقول مثلا إيه، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، الآية 92، تمام؟ وأجي في الركعة الثانية وأقرأ مثلا إيه؟ ها؟ مثلا اللي هي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين مثلا، خلاص، يبقى الآية دي حاجة و30 والآية اللي قبلها كانت حاجة و90، ينفع؟ لا ما ينفعش، ده اسمه التنكيس في الآيات، ما تنفعش. لكن هل ينفع أو يجوز أقرأ في الآية، في السورة، في الركعة الأولى مثلا من آل عمران وفي الركعة الثانية من البقرة؟ يجوز، لأن هناك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنساء قبل البقرة. ربنا يحبك يا أميرة ويرضى عنك. أمي عليها 12 صوم، 12 يوم صوم، يعني لا تستطيع صيامها الآن، هل تفدي بالإطعام؟ نعم. وإياكم يا رب. اللهم بلغنا رمضان وأنت راضي عنا يا رب. ماشي، خدي رقمي يا ميار من الإشراف، كلميني واتس. لو سافرت الظهر مثلا القاهرة ورجعت بالليل، كده المفروض أصومه لأنه بيقاس على الحضر زي الصلاة؟ طيب لحظة واحدة. لحظة واحدة. طيب هجاوبك إن شاء الله. وإياكم يا رب. أحبك ربي يا إسراء، كل ذي أحبك، أحبك، جميل جميل جميل، هذه مشاعر فياضة. أحسن الله إليك ربي، أحبك ويرضى عنك. وإياكم، أسأل الله أن يرزق ابنتك الذرية الصالحة وكل من هو مشتاق. مش فاهمة حضرتك، قلت امبارح على اللي تفطر هي وزوجها راجع من السفر، مش عارفة الموضوع ده شغلكم قوي. هي كانت حاجة كده اسمها إيه، احنا بنسميها في الفقه إيه، لطيفة فقهية، يعني حاجه كده ايه، نكته فقهيه، حاجه بونبونايه كده بقى، مش لازم تقف معاها قوي يعني، بس هقولها. يعني واحد سافر او كان مسافر وفطر في السفر بتاعه لانه معاه رخصه ان هو مسافر، خلاص، ورجع وكانت امراته اغتسلت من الحيض الظهر مثلا او العصر، فهي بالتالي مفطره، هي بالتالي مفطره، فهي مفطره برخصه لانها حائض، كانت حائض ولسه دلوقتي حالا اغتسلت، وهو أفطر برخصة ونهار رمضان، فإذا جمعها فهل عليهما إثم؟ لا طبعا ليس عليهما إثم، لأن هما الاثنين مفطرين بإيه؟ برخصة. طيب اللهم أمين يا رب يا أخت حنان، أمين أمين، أحبك ربي يا أخت ولاء، ربنا يبارك فيك يا أميرة، وأنا كمان بحبك. بنتي عليها أيام من رمضان اللي فات ولم تقضيها لأنها حامل، ما احنا قلنا بقى، احنا قلنا إن هي تحط في دماغها إن هي تقضيها، خلاص، وتنوي ان هي تقضيها، ما قدرتش بعد رمضان اللي جاي يبقى تطعم. جدتي نوت الحج وجهزت السفر وماتت قبل السفر، هل النية بالحج تجزئها ولا لازم نحج عنها؟ مش هيك تطلع الحج ده ان شاء الله النية تجزئها، بس برضو نسأل فيها، نسأل فيها. يعني كانت حاجزه وكله مظبطه كله، وجت ساعه السفر مثلا سافرت. اللهم امين يا رب. ام عمر ربنا يبارك فيك يا اخت هدير، وانا كمان بحبك. هتعملي لنا لايف قبل رمضان ونرتب جدول رمضان مع بعض زي رمضان اللي فات؟ اكيد ان شاء الله، انتظروني وهيبقى لايف على الفيس ان شاء الله باذن الله قبل رمضان. ممكن اخد من الاول بتاعه حلقه امس مع كل طفل من اولادي، ممكن اخد من الايه مش عارفه والله. هو الاختبار هيكون ازاي؟ اختيار من متعدد، اختيار من متعدد ان شاء الله، بس بعد العيد بقى لان مفيش وقت ان شاء الله دلوقتي. واحده عليها نادر انها تصوم الست ايام من شوال، هل يجوز انها تصوم الست ايام قبل ان تصوم الايام اللي كانت حائض فيها؟ هناخدها ان شاء الله، هناخدها ان شاء الله في الحلقه الجايه. واياكم، انا ما كنتش بصوم اللي عليا في رمضان، فاصوم طول العام بشكل غير متوالي بنيه اللي عليا. تمام، ماشي، جميل جدا. والاخت برضو اللي كانت بتسال ممكن تعمل كده، انها تصوم طول السنه مثلا ايام متفرقات كده بنيه ايه اسقاط ما عليها من فروض، زي بالظبط اللي كان عليه صلوات وبيصلي صلوات ايه مع كل صلاه صلاه او بعد كل صلاه صلاه او ما الى ذلك، برضو كانه بيسقط الفرض اللي عليه. عمل جواز السفر وان شاء الله تجزئها نيتها، يعني ان ده كان عزم مش نيه بس. بس برضه انا كتبت السؤال وهسالك ان شاء الله. هنا ما كنتش بصوم اللي عليا في رمضان فاصوم طول، ماشي، عن حكم قطره الانف. سمعت الشافعيه قالوا يفطر. موضوع قطره الانف ده موضوع كبير وطويل وعريض وفيه خلاف، فلو استفتيتي شيخ اتثقي في ربانيته واتثقي في قوله فخذي بقوله، حتى لو هو مخالف للاراء اللي حواليه. بمعنى اخواتي الفتوى ممكن هو يبقى مستند لدليل، مش لازم على فكره يقول لك الدليل المفتي، طالما انت بتثقي في دينه فخلاص استفتيه وخدي برايه. والدي كان تعبان وما كانش بيصوم نظرا لمرضه ولا كان بيطعم نظرا لضيق ذات اليد، هل احنا نصوم ما كان عليه انا واخواتي؟ نعم تصوموا، وهقول لكم ازاي. ربنا يبارك فيك يا اخت سهام. كيفيه التواصل معك؟ خدي رقم من المشرفات وتواصلي معي واتس او اي حاجه. جزاكم الله خيرا. انا حامل حاليا ومش هعرف اصوم وما عنديش مقدره في الطعام، هقضي بعض الولاده باذن الله. بس كده صح ولا لا؟ صح، ممتاز. أمسكت على مسجد وأفطرت عليه، فعند الإمساك إذا سمعت مسجد آخر إذن أمسك أيضا ولا أنتظر المسجد اللي متعود عليه؟ انتظر المسجد اللي متعود عليه. لم تقضي ما فاتها من أيام في أكثر من رمضان تساهلا واستهتارا، عليها القضاء والفدية، القضاء والإطعام، طالما تجاسلا واستهتارا. بنتي عمرها عامين والطبيب أمرني بالفطر أول ما ولدتها، تمام، والعام الماضي الطبيب منعني من الصيام لظروف مرضية لي ولم أستطع أن أقضي، ولكني كنت أطعمت ونويت كذلك الصيام، هل أكمل الصيام بعد رمضان وقبله؟ يعني أنت دلوقتي عليك كام رمضان؟ مش عارف، أنت عليك دلوقتي 3 رمضانات، تمام؟ المفروض الأول حاجة أن أنت تقضي زي ما احنا قلنا مبارح، خلاص رأي الجمهور القضاء. ما قدرتش اقضي، ما قدرتش، دي بقى مين اللي مطلع عليها؟ الله سبحانه وتعالى، عشان بس تبقوا فاهمين. لما اقول لك ما قدرتش اقضي مش خلاص بقى انا مش قادره اقضي انا هطعم، لا، مش حاجه، فيش حاجه اسمها كده. تشهدي الله سبحانه وتعالى ان انت فعلا تقطعت بك السبل للقضاء، تقطعت بك السبل للقضاء، خلاص اطعمي عن كل يوم مسكين. يلا جزاكم الله خيرا، القاكم على خير ان شاء الله يا اخواتي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.